هنا سؤال حول من ابتلي بالعمل في فنادق أو في بعض المطاعم التي يلزم من يعمل فيها بأن يقوم على خدمة من فيها، ومن ذلك أن يقوم بتقديم بعض المشروبات المحرمة كالخمور ونحوها أو الأطعمة كلحم الخنزير. وقد سمع فتوى أنه يجوز للمسلم أن يعمل في هذه الأماكن إذا قدمها لغير المسلم، فهل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أمورنا في حياتنا وأمورنا في آخرتنا وما نعمله لهذه وتلك، وأن علينا أن نتقيد بما أحله الله لنا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للخمر، النبي يقول: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فلا يحل لإنسان أن يشتريها لمسلم أو كافر، ولا حل له أن يقدمها ولو كان أجيرا، وإذا أمر بذلك لا يحل له أن يسمع ويطيع إذا كان يقدر على الامتناع، فإنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الله. وحمل الخمر وتقديمه لشاربيه معصية لا خلاف فيها. وأما الفتاوى فلا يفتي أحد فيما أعلم من أهل العلم بإباحة ذلك إلا أن يكون مهزوز العقيدة جريئا على تشريع ما لم يأذن به الله. ليس كل حاول للعلم أهلا بأن تؤخذ منه فتية. الفتية يشترط في المفتي أن يكون تقيا يخاف الله، أما من يتجرأ على معصية الله فإنه لا يؤمن أن يرضي مخلوقا تاجرا أو صاحب متجر مطعم أو صاحب فندق أو سلطة أن يفتيهم بما يريدون، وهذا ليس بأمر حادث، بل وجد حتى في القرن الثاني الهجري من بعض أهل العلم يفتي بعض من يظن أن فتياه تسرهم، أفتاهم بما لا صحة له. فلا غرابة أن يوجد من يحمل علما ويفسق أو يفتي بغير الحق، فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. الخمر أم الخبائث، لا يحل شربها ولا تقديمها، ولا يحل للمسلم أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. فإذا دعي إلى دعوة فلا يحل أن يجلس على مائدة طعام يصف ومشروبات تقدم على جالسين على مائدة طاولة ويقدم لبعضهم الخمر ثم يجلس هذا مجالسا، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من الجزائر، يسأل باعثها أبو أحمد هذا السؤال: اللهم صلي صلاة كاملة، وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. يقول ما ورد أعلاه يسمى بالصلاة النارية تقرأ 4000 مرة إذا وقعت فاجعة أو كارثة في بيت من البيوت وقرأتها زالت هذه الكارثة ولا يحل بك بلاء أبدا. هل هذا صحيح؟ هذا كذب لا شك فيه، أما أنها نارية فالظاهر أنه صحيح، لكن ما هو إن مات عليها مات إلى النار، من الذي تفرج به الكرب؟ من الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات؟ النبي لم يدعي ذلك لنفسه صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقول ذلك. أما أن يتذكر قول أبي طالب الذي مات على الشرك في قصيدته والدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل، إن كان يلمح هذا الكلام فمتى كان قول المشركين حجة في الدين؟ هذا باطل وكذب، ومن قال ذلك يعتقد فهذا هو الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. كثرت هذه الأيام الرسائل التي تصل عن طريق الهاتف عن طريق الجوال أو عن طريق البريد الإلكتروني أن شخصا مريضا جاءته السيدة زينب رضي الله عنها في المنام، وعندما استيقظ وجد أنه شفي من المرض، ثم طلبت منه أن ترسل دعاء معينا إلى كذا عدد من الأشخاص، وإذا لم يرسل إلى هذا العدد يحصل له كذا وكذا، ما صحة هذا الأمر؟ هذه لا شك أنها وحي، واتقى الله لنبيكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم، هذه من سفاسف الكلام ورديء القول. لماذا جاءت زينب؟ ما جاء من هو خير منها؟ ما جاء الحسن أو الحسين أو علي أو سيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ أو جاءت جدتها خديجة التي لما قالت عائشة رضي الله عنها أبدلك الله بخير منها قال ما أبدلني بخير منها، وأخبر النبي أنها أن ممن كمل من النساء خديجة. هذه كرسالة حامل المفاتيح الكذاب الذي يقول أنه حامل المفاتيح الحجرة النبوية الشيخ أحمد الذي تداول قصته من أول القرن الرابع عشر واستمر الشيخ حيا، قد يكون صحيح أنه شيخ أنه الشيطان، لأنه هو الذي أنظر. فهذه زينب إن كان هذا الشخص جاءه أحد حقيقة بصورة امرأة فهذه شيطانة، وإن كان يكذب فهو الأقرب. وهكذا تروج أذكار الأضرحة وما ينقله سدنة الأضرحة للترويج على هذا الضلال والدعوة إلى هذا الشرك، ليستمتعهم بأموال السذج من الناس، فنسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول هل عمل البخرات وهي كتابة القرآن في ورقة وحرقة للرقية أو القضاء على العمل أو الحسد أو السحر، هل هو جائز أم فيه مخالفة لتعاليم الدين الحنيف؟ بل هذه غير جائزة، وهذه التذكيرات لشيء من الأعمال لا أصل لها، والعلاجات التي تكون بالأذكار والقرآن يتقيد فيها بها بما جاء. وأنا أرشدك أيها السائل والسامع إلى كتب الأذكار التي فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكرر ما قد قلته مرارا، العناية بكتاب الأذكار للنووي رحمة الله عليه والكلم الطيب للشيخ الإسلام بن تيمية والوابل الصيب لتلميذه ابن القيم وعدة الحسن الحصين لابن الجزري وشرحها للشوكاني باسم كتاب تحفة الذاكرين، وكتب الأدعية في المجلدات، ففي مشكاة المصابيح كتاب الأدعية والأذكار وغيرها من كتب الحديث، فإن كتب الحديث مليئة بالأذكار النبوية، الكثير منها محرج في الصحيحين والكثير صحيح وإن لم يخرج فيهما، ففي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية وسلامة عن الوقوع في المحاذير. أحسن الله إليكم. يقول: والدي أصبح كبيرا في السن، عمره أكثر من 105 أعوام، وهو فاقد للذاكرة تقريبا، يعرفنا أحيانا وأحيانا لا يعرفنا، وفي السنوات الأخيرة لا يتحكم أجلكم الله فيما يخرج منه، ونقوم بتغيير ملابسه في اليوم أكثر من مرة، هل عليه صلاة على هذه الحالة؟ وهل نجبره بالصوم ونمنع عنه الطعام من أجل الصيام؟ نرجو التوجيه. لا، إن كان يعقل ويبقى معه عقله حتى يتم الصلاة فليصلي، وإن كان لا يستقر معه العقل فيكون ممن رفع عنهم القلم. والصيام أيضا إنما يكون من العاقل القادر بدنيا، ويبدو أن هذا الشخص بناء على سؤالكم يقدر من حيث القدرة البدنية، لكن العقل هو المهم، فلا أرى إجباره على شيء من ذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها صاد عين حاء يمني مقيم في المملكة، يقول بأن عمره أكثر من 23 عاما، أكمل الدراسة الثانوية ودخل المملكة ويعمل في مطعم مع والده، لكن والده هذا قد طلق والدته وهذا الشاب صغير عمره 3 سنوات ولم ينفق عليهم، ويقول علاقتي به سيئة حيث إنه يتهمني بكلمات كثيرة، راتبي لا يتجاوز 1000 ريال، هل يجوز لي أن أسرق من والدي أموالا أرسلها لوالدتي نفقة لأنه ليس هناك من ينفق عليها وتسد بها حاجاتها وهي لم تتزوج؟ أرجو الإفادة. لا يجوز لك، وإنما ترسل لوالدتك من مرتبك 1000 ريال. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة وصلت من فرنسا باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: رجل صلى صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فماذا يفعل؟ يصلي الظهر ولا يعيد العصر. إذا كان أدى صلاة العصر ناسيا الظهر فإن صلاة الظهر إنما وقتها حينما ذكرها، للحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفرت لها إلا ذلك. فما جعل علينا ربنا في الدين من حرج. بيّن لنا نبيه صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة جميع ما نحتاج إليه في أمور ديننا بيّنه لنا صلى الله عليه وسلم، فقد أوضح أصول الدين وهما يتعلق بالعقيدة، وفروعه وهما يتعلق بسائر الأعمال من عبادات وأخلاق ومعاملات، كل ذلك أوضحه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. هل الإعلام بموت الشخص بواسطة شبكة الإنترنت أو رسائل الجوال يعتبر من النعي المحرم؟ أرجو أن لا يكون كذلك، لأن فيه منفعة للمتوفى بأن يدعى له، وفيه عبرة للآخرين حتى يكون أولا لهم على أن لا يغتروا بدنياهم، فأرجو أنه لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل رمز لاسمه بالحروف عين ألف، أعمل الآن في المملكة، وقبل وصولي من بلادي وبعد حصولي على شهادة الجامعية نذرت نذرا لله تبارك وتعالى إن وفقني للعمل بأي دولة خارج بلادي أن أستخرج من راتبي الشهري خمس الراتب لله سبحانه وتعالى. والآن راتبي أقل من 1000 ريال، ويوجد على والدي ديون وأنا مكلف بسدادها والتزامات للبيت، وأحضر للزواج ولي أختاني في سن الزواج وسوف أقوم بتجهيزهما إن شاء الله، ومنذ أكثر من عام لم أقم باستخراج النذر إلا مرتين، فماذا أفعل؟ لا شك أن النذر إذا عقده الإنسان وجب الوفاء به، وما دمت لم تحدد موضع إخراج هذا النذر فأخرجه حتى على القرابة التي لا تلزمك نفقتهم، ولسداد الدين الذي لا يجب عليك سداده، فإن دين والدك لا يجب وجوبا أن تسدده، وإنما يندب لك أن تسدده. فإذا كانت حالك كما ذكرت وأنك لا تستطيع أن توفق بين النذر لغيرهم، فأرجو أنه لا حرج إذا أنفقت النذر في بعض الأمور التي يمكن أن تقوم بها لو قدرت، فتجعل النذر منفذا فيها. صلى الله عليكم. رسالة أخرى بعثها أحد الإخوة المستمعين يسأل عن أن يقول سمعت أن الطلاق لا يقع في الحيض، فهل هذا صحيح؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولا شك أن الراجح من حيث الدليل في رأيي أن الطلاق يقع، ولكن ارجع إلى من يفتون أهل الفتية في البلد الذي أنت تعيش فيه من أهل العلم، وأسأل الله أن يوفق كل من يستفتى أن يوفقه الله جل وعلا بأن يفتي في بما يرضي الله جل وعلا ويحقق متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا فؤاد العبداني، بل فؤاد البعداني، مقيم يعمل في بريدة بالقصيم، شاب كما يقول هداني الله تعالى. سؤالي: ما الكتب الجيدة التي تنصحوني بها لتفسير القرآن، خصوصا أني أعمل في شركة حارس أمن وربما أجلس وقتا طويلا وأرغب في استغلال وقتي؟ أنصحك بقراءة تفسير ابن سعدي، الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي، وهو مطبوع مع القرآن، وتفسير مختصر في العقيدة السليم من كل ما يخدش العقيدة، لا يتكلف في بيان المعاني، لا يهتم بتفسير الكلمة لغة، وإنما هو معتن بتفسير معاني الآيات، فهو كتاب مهم ومفيد وسالم بحمد الله من المحاذير. ومن فوق ذلك تفسير ابن كثير وهو مطول في حديث كثيرة، فإذا قرأت في هذا وفي هذا فأنت إن شاء الله على خير. أحسن الله إليكم. يقول أن الشاب عمل في شركة عمل 12 ساعة حراسة أمن حتى يوم الجمعة والعيد، ولو ذهبنا إلى الصلاة أنا ومن معي من حراسة الأمنية لتعرضت الشركة للسرقة، حيث أن صلاة الجمعة والعيد يحضرها واحد منا كل أسبوع، أنا أسبوع وزميلي أسبوع وهكذا نتناوب، فهل علينا شيء في هذا؟ ما دمتم ملزمين بهذا العمل ولا يتحقق لكم ما تريدون إلا بذلك، وإنما يغيب الواحد منكم مرة واحدة مثلا في الشهر أو جمعة يصليها وجمعة لا تمكن، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز عند السجود أن يغمض المصلي عينيه وذلك ليزداد في الخشوع؟ لا، لا يقصد ذلك ليخشع، فإنه ما ثبت أن الذي كان يفعل ذلك ولا الصحابة. واتخاذ طرق لتحقيق الخشوع تقصد لذلك نوع من الابتداع. أحسن الله إليكم. هذا إبراهيم سعيد القاضي مصري مقيم في الرياض، منذ حوالي سنتين أخذ مني أحد الأشخاص مبلغ من المال، جزء من ثمن ليقوم بتسليمه لي خلال أسبوعين، ولكن مر حوالي 8 أشهر وهو يماطل. طلبت منه المبلغ أكثر من مرة وكان يعطيني وعد إلى أن سافرت مصر وبقيت بها 5 أشهر ثم عدت إلى الرياض وسألت عليه فإذا به قد توفي. وبعد فترة مررت على والده ليعطيني المبلغ فقال لي اذهب وخذ المبلغ منه، مع العلم بأني كنت وسيط لكن تحملت المبلغ وسددته لصاحبه الأصلي. هل يجب علي تسديد المبلغ أو أسامح هذا الشخص الذي توفي، وماذا عن زكاة هذا المبلغ بالنسبة لذاك الشخص؟ ماذا تحملت ودفعت المال نيابة عن هذا الشخص الذي توفي، فمسامحتك له وتجاوزك عنه مما يرجى أن يتجاوز الله به عنك يوم القيامة. وإن لم تتجاوز تأخذ من حسناته إن كان له حسنات، لكن عطاءك من عند الله خير لك من أن تطلب حقك من حسنات ذلك الرجل. فأرى لك أن تترك ذلك لوجه الله جل وعلا ما دام ليس المتوفى تركة يمكن أن تطالب بحقك من المال فيها. أحسن الله إليكم. قرأت هذا الناقض من نواقض الإسلام فما معناه؟ من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فهذا ناقض من نواقض الإسلام. هذا لا إشكال فيه، أهدى الناس محمد صلى الله عليه وسلم، فمن زعم أن غيره أهدى منه فقد ضل ضلالا مبينا وكفر. من قل ظن أن بإمكان البشر أن يأتوا بأنفع الخلق من القرآن الكريم في الهداية فقد كفر، فإن الله تحدل بلغ وفصح العرب أن يستطيعوا أن يأتوا ولو بسورة، ولم يستطيعوا ولم يحاولوا لأنهم رأوا أن الإتيان بذلك أمر مستحيل. فنسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليكم. هل الأسماء العادية مثل خاتم المرسلين مثل محمد مثل علي لا يجوز إلقاؤها في القمامة؟ أما مثل علي ما داعي ذكره، فالصديق والفاروق فوق ذلك، وأما اسم محمد فليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، في محمد اسمه محمد من أشقى الناس، فإتلاف هذه الأشياء لا حرج في ذلك، والأولى تمزيقها تمزيق حتى لا يبقى الاسم كاملا. أحسن الله إليكم. ما حكم من يسب الزمن والوقت اللي تعرفت فيه على فلان أو الزمن الذي أوقعني في هذا المكان؟ النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وذكر وقال إن الله يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أنا الذي أقلب الليل والنهار. الدهر لا يد له في تدبير شيء ولا إيجاد الشيء ولا نفيه، وإنما إيجاد الشيء وصده ونفيه من ما يختص به الباري سبحانه وتعالى. وإذا أزال أحد شيئا فإنما أزاله بتدبير الله له وإقداره على إزالته، فليس بحوله وقوته وإنما فعله بحول الله وقوته. فلا يجوز للمسلم أن يسب الدهر ولا أن يلعن الساعة التي جمعته بفلان وأمثال ذلك، أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة من اليمن، محافظة البيضاء، عبد الغني عبد الرب القزيف فيما يبدو يقول: نحن في صلاتنا نسر بالبسملة أثناء قراءة الفاتحة أو السورة التي بعدها، لكن هذا يسبب لنا حرجا كبيرا في مجتمعنا، وينكر علينا بعض الناس قراءة البسملة سرا، فهل علينا أن نجهر بها؟ لا شيء عليكم إذا جهرتم اتقاء ما تواجهونه من بعض الناس، فإن البسملة من القرآن، وأنها من الفاتحة في خلاف بين أهل العلم، هم من يقول هي من الفاتحة ومنهم يقول لا، الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ويدل على ذلك حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. لكن لا حرج، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فمن أسر بالبسملة لا حرج عليه، ومن جهر بها بل لو كان إماما وكان المأمومون لا يرغون إلا بأن يسمعوا بسم الله الرحمن الرحيم في الجهرية، فمن تأليفهم وإيناسهم وإزاحة اشمئزازهم وكراهيتهم لإمام أن يجهر بها. ذكر ذلك أهل العلم مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.